بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاد أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قوله: وعن علي بن الحسين، هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه المعروف بزين العابدين، وكان من أفضل التابعين، وقد قيل وكان من أفضل التابعين ومن كرمائهم، ولهذا قال الشاعر يمدحه: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي، إلى آخره. وقيل فيه أيضا أن وقيل إنه ما طلب منه شيء فأبى، لم يقل لا، حتى قال بعضهم: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه. نعم. طيب، عن أنه رأى رجلا، أبهم هذا الرجل، لأن المقصود هو الحكم، وقد تقدم لنا أن إبهام الراوي لمن روى من الأعيان له أسباب، منها الستر، ومنها الجهل بعينه، ومنها النسيان، ومنها أن يرى الراوي أنه لا حاجة إلى ذكره. هذه تقدمت ولا لا؟ نعم. وقوله: رأى رجلا يجيء إلى فرجة. الفرجة هي في الأصل هي الخلل بين الشيئين، والمراد بها هنا النقب أو الفتحة في الجدار، ويقال فرجة وفرجة وفرجة، فرجة وفرجة وفرجة. ونذكر في ذلك القصة المشهورة لأبي عمرو بن العلاء التميمي أنه كان يقرأ لقوله عز وجل: إلا من اغترف غرفة بيده، كان يقرأها بالفتح، فبلغ ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي فأنكر عليه وطلب منه شاهدا من كلام العرب على ذلك، وإلا قتله. وأنتم تعرفون الحجاج كان يعني صلفا قويا، لأن الحجاج كان يقرأ إلا من اغترف غرفة بيده، وهو الموجودة في المصحف. يقال فهرب أبو العلاء، أبو عمرو بن العلاء هرب وذهب إلى واد في صنعاء خوفا على نفسه من الحجاج، وأقام في ذلك الوادي، فسمع أعرابيا يقصد يذكر قصيدة طويلة يقول: يا قليل العزاء في الأهوال وكثير الهموم والأوجال، ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. فيقال إنه أيضا لما قال ذلك جاء رجل وقال مات الحجاج، فقال أبو عمرو فلا أجري بأيهما أفرح، بموت الحجاج أو بفرجة فرجة. وهذه يذكرها النحويون واللغويون. إذن نقول فرجة، فرجة فيها ثلاث لغات، فرجة وفرجة وفرجة. وأما الآن الآية الكريمة فلا أدري يعني في قراءة السبعية أو لا. وهذه الفرجة المذكورة في هذا الأثر وهذا الحديث كانت في أحد جدران حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم سدت لما صار الناس يدخلون منها، وكان هذا قبل بناء الجدران الثلاثة وقبل الزيادة التي زادها عبد الملك بن مروان حينما أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد ذلك يعني بعد زيادة عبد الملك بن مروان فزالت الفرجة وجددت الجدران، يعني جدد عمارتها وبني جدار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع حتى السقف حتى لا يتمكن أحد من الدخول عليه. وقوله رأى رجلا يجيء، وقد كان غرض هذا الرجل كان غرضه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فنهاه، النهي هو طلب الكف، وقال ألا أحدثكم إلى آخره. قل فنهاه وقال، أي قال علي بن الحسين عند ذلك مستدلا على إنكاره لفعل ذلك الرجل لما رآه يتردد ويفعل ذلك. ألا أحدثكم، ألا هنا أداة تنبيه وعرض، وقول أحدثكم مع أن الفاعل واحد لكنه خاطب هذا الرجل ومن معه من أصحابه أو غيرهم. ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة. وقد تقدم الكلام على معنى قوله لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يقول رواه في المختارة. المختارة اسم كتاب لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، سمي بذلك لأنه اختار من الأحاديث الجياد الزائدة على ما في الصحيحين، فاختار الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم، فهو شبيه بالمستدرك إلا أن شرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحيحه، كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند كلامه على هذا الحديث. وهذا الكتاب طبع في 13 مجلدا بتحقيق الشيخ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش رحمه الله، يعني من قبل تقريبا 1421 طبع، وكان يوزعه رحمه الله مجانا على طلبة العلم. يقول مناسبة هذا الحديث للباب أن اتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء نوع من اتخاذه عيدا ووسيلة إلى الشرك بتعظيم القبور والغلو فيها. أما ما يستفاد من هذا الحديث فيستفاد منه أولا مشروعية إنكار المنكر، وهذه المشروعية تكون فرض عين وتكون فرض كفاية. فيكون إنكار المنكر فرض عين في مسائل. أولا إذا لم يرى المنكر أحد سواه فإنه يتعين عليه، والمسألة الثانية إذا لم يقدر أحد أن يغير المنكر سواه فيتعين عليه. والمسألة الثالثة إذا كان مولا من الجهات المسؤولة بمعنى أنه من أهل الحسبة فيتعين عليه الإنكار، لأنه حينئذ يقوم بوظيفة وواجب ديني. والمسألة الرابعة الإنكار القلبي فلا عذر فيه لأحد. إذن نقول إنكار المنكر يكون فرض عين في مسائل أربع. أولا إذا لم يرى المنكر أحد سواه فيتعين، وثانيا إذا لم يقدر أحد على تغييره إلا هو بأن كان له سلطة أو ما أشبه ذلك، وثالثا إذا كان مولا من قبل ولي الأمر كرجال الحسبة فيتعين، لأنه حينئذ يقوم بواجب ديني. فقيامه بالإنكار قيام بواجبين، واجب الوظيفة وواجب إنكار المنكر. والمسألة الرابعة الإنكار القلبي، فهذا لا عذر فيه لأحد، لا عذر فيه لأحد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وما سوى ذلك يكون فرض كفاية. وفيه أيضا دليل على مشروعية تعليم الجاهل، لأنه لما نهاه علمه وقال ألا أحدثكم. وفيه أيضا دليل على الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وأن الحجة فيما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ويستفاد منه أيضا النهي عن تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع عنده على وجه معتاد للدعاء والتقرب، لأن ذلك وسيلة، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، وهو من اتخاذه عيدا كما سبق. وفيه أيضا أن قبر غيره أولى بالنهي، فإذا نهي الإنسان عن ذلك فيما يتعلق بقبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقبر غيره من باب أولى. ويستفاد منه أيضا المنع من السفر لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله. وفيه ما تقدم من مشروعية الصلاة في البيوت، ومنها أيضا مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا أن الصلاة والسلام، أن الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه حيث كان المصلي والمسلم. ويؤخذ منه أي من فوائد هذا الحديث أن المقصود من أن المقصود الشرعي من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو السلام عليه، وذلك يبلغه من القريب والبعيد. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث حماية النبي عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد وسده الطرق المفضية إلى الشرك. بقي هنا مسألتان. المسألة الأولى حكم السفر لزيارة القبور، والمسألة الثانية حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الأولى وهي حكم السفر لزيارة القبور، بمعنى هل يجوز للإنسان أن يشد الرحلة ليزور قبرا من القبور أو لا، اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول التحريم، وأن ذلك محرم، وأنه لا يجوز للإنسان السفر لزيارة القبور، وهذا القول قد قال به طائفة من أصحاب المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها جمع من المحققين، منهم ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وعليه أئمة الدعوة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن بعده، على أنه يحرم السفر لزيارة القبور. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. قالوا: وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد، هذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد، وكل مكان يقصد السفر إليه لذات البقعة. فهمتم؟ لا تشد الرحال، يعني أنه لا يجوز الإنسان أن يشد الرحل لمكان إلا هذه الأماكن الثلاثة، هذه الأماكن الثلاثة، فيشمل ما سوى الثلاثة من المساجد والمشاهد وجميع البقع. وليس فيه، وليس المراد بالحديث نفي الفضيلة فقط، إن فضيلة الشد الرحل لهذه المساجد وما سواها يجوز، لكنه لا فضيلة فيه، لا، ليس هذا هو المقصود كما يعني ظنه بعض أهل العلم. وبعض العلماء قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يعني أن شد الرحل إلى هذه المساجد الثلاثة فيه فضل، أما شد الرحل إلى غيرها فجائز لكن لا فضل فيه، لا فضل فيه. هذا دليل. الدليل الثاني أن السفر لأجل زيارة القبور لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولم يكن ذلك أيضا في عصر السلف الصالح، ما كان معروفا عندهم السفر لزيارة القبور. ثالثا أدلة أن السفر لأجل زيارة القبور والتبرك بها من عادات أهل الجاهلية، وهو وسيلة إلى الشرك، فيكون ممنوعا أو فيكون محرما سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد. هذا هو القول الأول. والقول الثاني جواز ذلك، أعني أنه يجوز السفر، يجوز شد الرحل والسفر لزيارة القبور، وهذا ما عليه أكثر أتباع المذاهب الأربعة من المتأخرين، هذا ما عليه أكثر المتأخرين من أتباع المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل ذهب طائفة من هؤلاء إلى استحباب ذلك، لأنه يستحب السفر لزيارة القبور. وممن اختار هذا من الأئمة من العلماء الغزالي رحمه الله صاحب المستصفى وإمام الحرمين الجويني، ومن الحنابلة الموفق ابن قدامة على الجواز، وإذا قلنا الجواز الاستحباب داخل في الجواز، يعني ممن قال بالجواز أنه يجوز، بعضهم قال بالغ وقال يستحب، فهمتم؟ وهذا كما قلت لكم يعني أتباع المذاهب أو أتباع أصحاب المذاهب المتأخرين على هذا غالبهم. واختاره الغزالي صاحب المستصفى وإمام الحرمين الجويني صاحب نظم الورقات وابن قدامة الحنبلي رحمه الله على أنه يجوز شد الرحل لزيارة القبور. واستدلوا بعموم الأحاديث الدالة على استحباب زيارة القبور، كقوله عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا وهذه الأحاديث لم تفرق بين زيارة القبور وبين السفر إليها لزيارتها، لم تفرق بين زيارة القبور ممن كان في البلد وزيارة القبور التي تكون بسبب السفر، فلا فرق يعني في هذا الحديث بين زيارة القبور وبين السفر إليها لزيارتها. لكن يجاب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن هناك فرقا بين زيارة القبور وبين السفر لأجل زيارتها، لأن السفر لأجل زيارتها عبادة زائدة عن أصل الزيارة. وثانيا الجوج الثاني، الوجه الثاني أنه ليس في الأحاديث التي ذكروها ما يدل على جواز السفر، بل فيها النهي عن السفر لزيارة القبور بقوله لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. أيضا من أدلتهم الأحاديث والآثار الواردة في فضل ذلك، يعني ذكروا أحاديثا ولا سيما في قبر النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، وقوله: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وقوله: من حج فلم يزرني فقد جفاني، إلى غير ذلك. ويجاب عن هذا بأن هذه الحديث موضوعة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر ذلك أيضا، يعني هذه الحديث سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتاب الوزعني عليكم، هذا التحقيق والإيضاح نأخذها الآن. طيب، إذن نقول هذه جملة ما استدل به من قال باستحباب أو بجواز السفر لزيارة القبور، ولا ريب أن القول الأول وهو التحريم هو ما تدل عليه النصوص. المسألة الثانية: حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني حتى بعض الذين منعوا السفر لزيارة القبور أجازوا السفر لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فاستثنوا. فنقول هنا: زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يزور قبره بدون سفر، بأن تكون الزيارة ليس فيها شد رحل، فهذا مشروع بالإجماع. والحال الثانية أن يسافر لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول تحريم ذلك، وأنه يحرم السفر لأجل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، واختاره ابن عقيل من الحنابلة، والقاضي عياض من المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وعليه أئمة الدعوة، على أن شد الرحل لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه محرم ولا يجوز. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد المتقدم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وهذا الحديث صريح في تحريم شد الرحل إلى مكان سوى هذه 3. وثانيا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، والسفر إليه من اتخاذه عيدا. والقول الثاني جواز ذلك، يعني جواز السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وممن اختار هذا القول أو وممن قال بهذا القول من المحققين والعلماء المشهورين النووي رحمه الله، وموفق الدين بن قدامة. ابن قدامة ما شاء الله إيه نعم نعم. فالنووي وابن قدامة يريان جواز السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بالأحاديث والآثار الواردة في فضل زيارة قبره، ومنها ما تقدم: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. ومن حج، والحج يتطلب سفرا، ومن حج فلم يزرني فقد جفاني، إلى آخر هذه الأحاديث. وقد تقدم أن هذه الأحاديث موضوعة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن القول الأول أصح. طيب، الفقهاء رحمهم الله في كتاب المناسك في آخره قالوا: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. هذا الكلام ينبغي أن يحمل على أن المراد بذلك المسجد، يعني أنهم قصدوا أنه يقصد المسجد، إحسانا بالظن بالعلماء. فإذا أمكن أن نحمل كلامهم محملا حسنا فنقول قولهم تستحب زيارة القبر يعني زيارة المسجد، ويكون القبر تبعا، وإلا فالذي يشرع شد الرحل إليه هو المسجد. وشاد الرحل لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يريد المسجد فقط، يعني أن يشد الرحل للمسجد فقط، وإما أن يشد الرحل للقبر فقط، وإما أن يشد الرحل لهما معا. فالذي يذهب إلى المدينة إما أن يشد الرحل لزيارة المسجد النبوي فقط، والحال الثاني أن يشد الرحل لزيارة القبر فقط، والحال الثالثة أن يشد الرحل للأمرين معا، فيقصد زيارة القبر فيقصد زيارة المسجد ومن ثم القبر. فالأول مشروع الذي هو شد الرحل لأجل زيارة المسجد، والثاني ممنوع، والثالث قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه جائز، ويدخل القبر تبعا، يدخل القبر تبعا. ولهذا قال: من قصد السفر إلى مسجده وقبره معا فهذا قصد مستحب مشروع بالإجماع، مع أن هذا في الواقع من الغرائب، لأن القاعدة الشرعية تقتضي المنع في الصورة الثالثة، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. فإذا كان توحيد النية وإفرادها لزيارة القبر محرم، فالقاعدة أن المحرم إذا شاركه المباح صار الجميع محرما، صار الجميع محرم. لكن مع ذلك العلماء قالوا بهذا. إذن نقول: الشيء الذي يشد، الذي يذهب إلى المدينة، إما أن يقصد المسجد، وإما أن يقصد القبر، وإما أن يقصد الأمرين معا، فيجوز في حالين ويحرم في حال. فإذا قصد المسجد أو المسجد والقبر جاز، وأما إذا نوى أو قصد القبر فلا يجوز. لكن أسألكم الناس الآن العوام، لا سيما من يأتي من خارج المملكة، ماذا يقصدون؟ القبر، القبر. وذلك هو أسلم على النبي، ها؟ وبس هاي زيارة، وزيارة المسجد هاي زيارة. كيف؟ هذا يأتي تبعا هو راح للعمرة والزيارة. لكن الذي يذهبون الآن من المدينة إلى المدينة يقصد درجة أولى. لو قلت له ترى القبر ممنوع تزور، ربما لا يذهب، ليس قصده زيارة المسجد. وإذا تجد الزحام عند القبر شديد، وهذا ما يعني ما في إشكال الذهاب للزيارة، يعني زيارة إذا وصلوا المسجد كما نص عليه الإمام مالك وغيره، لكن قصدي أن نيته نية الذي يخرج ويذهب قد بيت النية على أنه إيش يزور القبر، يزور القبر. ها؟ لا لا يختلفون، هذا بحسب التوجيه. الآن الذي يأتون يعتمرون المطوفون يقسمون من قسمين، قسم يذهب إلى مكة ويعتمر ويمكث أسبوعين أو عشرة أيام، ثم وقسم يذهب إلى المدينة. فالذين في المدينة يذهبون إلى مكة، والذين في مكة يذهبون إلى المدينة، ولذلك تجد أن المطوف يحجز الفندق شهرا كاملا، فبعد 15 يوما يذهب هؤلاء إلى غرف تلك وهؤلاء إلى غرف تلك. واضح؟ لا، يعني يحجز فندق في مكة 100 غرفة وفندق في المدينة 100 غرفة. هؤلاء يمكثون مثلا أسبوعين، في يوم معين ربما يتقابلون في الطريق. الذين في مكة يسكنون في المدينة، والذين في المدينة كانوا يسكنون في المدينة يسكنون في سكن من كان في مكة. طيب، المهم الحديث، نقول حديث زيارة القبر 253. يعني شوف، وأما ما وجدتها استمعت 253، قالها في الأصل. وأما ما يروى من هذا الباب قالوا أما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها. قال الشيخ، عشان يسجل ما يدرون من لمن. قال الشيخ بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح، وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ بن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. مكتوب عن الرجال، على تحريم شد الرجال مكتوب. لا أقول خطأ، لا يغيب عن القارئ الفطن. لا، هذه عبارة تستعمل، كانوا في السابق يطلعون كتب ثم إذا فرغوا من كتاب ما يمكن تصحيح الكتاب، لأن الطباعة في السابق كانت صف حروف، فإذا صف الكتاب يجدون بالمراجعة أخطاء فيلحقونها، فيقولون هذه بعض التصويبات، أخطاء وتصويبات التي لا تغيب عن القارئ الفطن اللبيب. نعم. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. والثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. والثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. الرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي. فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. جيم: وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وحسبك به علما وحافظا، أحسن الله لك، وحسبك به علما وحفظا واطلاعا، ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة ثابتا، أحسن الله لك، ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل على أنه غير مشروع. ولو كان شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن مع الأسف من يروجون لهذا يعني من العلماء اللي عندهم يعني يذكرون أن هذه الحديث صحيحة، من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، يعني وهذا مما يشجع ويحفز على الزيارة، وأيضا أنها من أسباب دخول الجنة. نعم. نعم. أخذت كلكم هذه أدنتها جبلت عدو رفع يده نجيبك إن شاء الله أنت انتهى ولا أنتم أخذتم أنتم بيت واحد ها؟ في بس ولد ما في بأس إذا كان المهم لا تتمحض النية لزيارة القبر. كيف؟ لا هو موضوع عموم الأحاديث الدالة على الزيارة، زوروا القبور.